بسم الله الرحمن الرحيم. وقل له يوم يقول المنافقون والمنافقون

وكثير منهم فاسقون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم كمثل غيث أعجب الكفار

صدق الله.